قال الإمام أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني رضي الله عنه وأرضاه: الحمد لله الذي ابتدأ الإنسان بنعمته وصوره في الأرحام بحكمته وأبرزه إلى رفقه وما يسره له من رزقه وعلمه ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله عليه عظيما، ونبهه بآثار صنعته وأعذر إليه على ألسنة المرسلين الخيرة من خلقه، فهدى من وفقه بفضله وأضل من خذله بعدله. هذه المقدمة التي أبرزها أو بدأ بها المؤلف رحمه الله تعالى أيضا فيها إشارات لطيفة إلى عقيدة السلف، حيث بدأ بحمد الله تبارك وتعالى والثناء عليه بما هو له أهل، ثم ذكر الإنسان بنعمة الله عليه حيث صوره وأكمل خلقه، وقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، ثم أبدع فيه من عجائب قدرته ما لا يحصره حاصر، وجعل ذلك كله دلائل على قدرته سبحانه وتعالى. خلق الإنسان من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة ثم عظاما، ثم يكسو الله العظام لحما، ركب فيه ما شاء من عجائب قدرته ودلائل حسن خلقته سبحانه وتعالى الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه وفضله على كثير من العالمين. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فيجب على الإنسان أن يشكر الله تبارك وتعالى على هذه النعمة، وأنه سخر له جميع المخلوقات وأبدع صنعه، وسخر له المخلوقات التي هي أقوى منه وأعتى منه. انظروا إلى بعض الحيوانات كالإبل وغيرها مما سخره الله تبارك وتعالى للإنسان، وسخر له كثيرا من مخلوقاته وخلق كثيرا من أجله. خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء، فسخر له كثيرا مما في السماوات وما في الأرض، وأجرى عليه نعمه الظاهرة والباطنة. فيجب عليه أن يشكر الله على هذه النعمة. ثم أشار في هذه المقدمة إلى أنه هداه بفضله وأضله بعدله، هذه يعني إشارة عظيمة إلى أن الهداية والإضلال بيد الله سبحانه وتعالى. من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. يهدي من يشاء ويضل من يشاء، فهو سبحانه في الهداية والإضلال بيده، لا يملكها أحد غيره سبحانه وتعالى. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وما يعلم جنود ربك إلا هو يضل من يشاء ويهدي من يشاء. والآيات في هذا الباب كثيرة، ولذلك فإن الهدى والضلال بيد الله، ولكن الله عز وجل أعطى الإنسان الأسباب بها ضلال وبين الحق، ويعرف فيها الضارة من النافع والغث من السبيل من السمين. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فهو سبحانه وتعالى بين له طريق الخير من طريق الشر، وأوضح له الأدلة، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب، وأقام الحجج والبراهين، فمن ضل فإنما ضل عن بينة، ومن اهتدى فإنما اهتدى عن بينة. ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى بيده الأمر كله وبيده الخير كله. يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. الخلاصة أن الهدى والضلال بيد الله سبحانه وتعالى، وسيأتي له مزيد بيان عند إشارة الشيخ إلى مسائل القدر في مسألة الهدى والضلال. والخلاصة أن الله عز وجل هو الذي يهدي وهو الذي يضل، ولا حجة للجبرية في هذا الباب، لأن من هداه الله فقد هداه بفضله وتفضل عليه وتكرم عليه، ومن أضله فإنما أضله بعدله، والله عز وجل لا يسأل عما يفعل. لكنه أنار السبيل وأوضح الدليل وتركنا يعني على المحجة الواضحة وعلى البيضاء التي ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ليهلك من هلك عن بينة وليحيى من حي عن بينة، والله على كل شيء قدير. ثم قال رحمه الله: ويسر للمؤمنين لليسرى، ويسر المؤمنين لليسرى وشرح صدورهم للذكرى، فآمنوا بالله بألسنتهم ناطقين وبقلوبهم مخلصين وبما أتتهم به رسله وكتبه عاملين، وتعلموا ما علمهم ووقفوا عند ما حد لهم واستغنوا بما أحل لهم عما حرم عليهم. ذكر ما وفق الله له عباده الصالحين وعباده المؤمنين من الخير، حيث يسر لهم سبل الخير ويسرهم لليسرى، فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فكل ميسر لما خلق له. ولقد يسر للمؤمنين أسباب الخير وعرفهم بها ودلهم عليها وهداهم إليها وبصرهم إلى الطرق التي توصل إليها بإرسال الرسل، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم. ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدلهم على خير ما يعلمه لهم وينذرهم شر ما يعلمه لهم، ووفقهم لطاعته وعصمهم عن معصيته وجعلهم هداة مهتدين ودعاة مرضيين. ولذلك جاء في الدعاء الطويل الذي يقرأ يقال في التشهد كما ثبت من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه، جاء في آخره: اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. فيعني وفقهم للإيمان وبصرهم في ما يقربهم إلى ربهم سبحانه وتعالى، وبين لهم الخير من الشر، وبين لهم الطريق المستقيم من الطريق المعوج، وبين لهم ما يعني يهتدون به إلى مرضات ربهم سبحانه وتعالى، وأوضح لهم السبيل وفرض عليهم الفرائض وأحل لهم الحلال وحرم عليهم الحرام، وبين لهم حدود الله سبحانه وتعالى، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها. فالطريق واضح لمن وفقه الله عز وجل، والطريق أبلج والباطل لجلج، الطريق الحق أبلج والباطل لجلج، فمن أراد الخير فإن سبوله ميسرة لمن وفقه الله تبارك وتعالى، ومن أراد سبيل الهدى والرشاد فإن طرقه معبدة ومذللة لمن وفقه الله عز وجل. فعليه أن ينظر ببصيرته وبعقله في حدود الشرع، ولا يحكم عقله ويجعله هو القاضي على الشرع، بل يجعل الشرع هو القاضي على العقل. نعم يعمل عقله ويتدبر به ويتأمل به ويتدبر ويتأمل، فلم يسيروا في الأرض سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء قدير. ولكن ينبغي أن يخضع هذا العقل للشرع ولا يعتمد عليه وحده في مثل هذه الأمور، لأن العقل قاصر بل هو عاجز عن يحيط بكل شيء، والعقل يخضع للكتاب والسنة ولا يخضع الكتاب والسنة للعقل، لأن الذي ضل به الضالون وانحرف به المنحرفون وبعد به الناس عن الهدى إنما كان نتيجة لتقديم العقل على النقل والاعتماد على العقل المجرد زعما منهم أن هذا العقل يوصلهم وحده إلى بر النجاة، فحكموا العقل، قضوا بالعقل على النصوص وجعلوا العقل مقدما على النصوص، فضلوا وأضلوا وحادوا عن منهج الله الحق وبعدوا عن صراط الله المستقيم ووقعوا في طريق الضالين. ولذلك فإن العلم ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أشار المصنف رحمه الله في هذه المقدمة إلى ذلك أن الله علم الإنسان ما لم يعلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فهو علمه الهدى، علمه طريق الخير، علمه طريق الضار من الطريق النافع، علمه طريق الهدى من طريق الضلال، فعليه أن يتبصر في أمره. بل الإنسان على نفسه بصيرة، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني سبحان الله وما أنا من المشركين. فتنبهوا إخواني، فإن هذا الأمر، هذه المقدمة في حد ذاتها هي يعني أيضا فيها تذكير للمسلم بوظيفته في هذه الحياة، وهي عبادة الله سبحانه وتعالى التي خلقهم لها وأوجدهم من أجلها. ولذلك يقول تبارك وتعالى ما خلقت الجن وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. ولما خلق الله العبادة لعبادته بين لهم ضوابط هذه العبادة وحددها لهم وبينها في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فلا نحتاج بعد ذلك إلى من يأتي ليزيد أو ينقص فيما تعبدنا الله به. فيجب أن نعلم وأن نتفقه في دين الله. وفي هذه المقدمة إشارة إلى أهمية العلم. العلم يجعل الإنسان يعبد الله على بصيرة من أمره، لا يتخبط في ظلمات. لذلك فإن العلم نور والجهل ظلمات. العلم نور يضيء لك الطريق، وأنت لا تستطيع أن تهتدي في الظلام مع الطريق إلا بنور، والنور الذي يوصلك إلى بر النجاة عبر هذه الظلمات إنما هو العلم. ولذلك سماه الله تبارك وتعالى نورا، سماه نورا في قوله تعالى ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا. وقوله تعالى وما قدر الله حق قدره قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى تجعلونه قراطيس تدونه تكون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم. فالعلم نور يهدي به الله الناس من ظلمات الجهل إلى نور الهدى والتقى والورع، ليخرج الله به الناس. كتاب أنزلناه إليك لماذا؟ لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. فإذا العلم نور يعرف به المسلم الطريق الصحيح من الطريق الشائك، من الطريق المعوج، من الطريق الذي يوقعك في الحفر ويوقعك في المذلات ويوقعك في بنيات الطريق ويوقعك في أقوال أهل الضلال وأهل الزيغ والبدع التي عمت وطمت أقوالهم في كثير من المجتمعات الإسلامية والأسف. ولا خلاص لنا من التخبط في هذه الظلمات إلا بالعلم والتعلم، العلم بكتاب الله والعلم بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن العلم هو قال الله وقال رسوله وقال الصحابة ومنهج السلف الذي هو أسلم وأعلم وأحكم. أسلم لأنه يسير على هدى من الله، وأعلم لأنه يستمد علمه من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأحكم لأنه يضع الأشياء في مواضعها الصحيحة بعيدا عن الإفراط والتفريط وبعيدا عن الغلو والتقصير، حتى نحقق الوسطية التي هي شأن هذه الأمة. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. قال ابن كثير وغيره: وسطا أي عدلا خيارا، الذين يعني يبتعدون عن تأويل الجاهلين وانتحال المبطلين وتحريف الغالين، وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ولذلك تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت من حديث عبد الله بن مسعود قام وخط خطا مخط عن يمينه وعن شماله خطوط، فقال: هذا سبيل الله وتلك هي السبل، أي الخطوط المتعرجة، وعلى كل سبيل شيطان يدعو إليه. فعلينا أن نتلمس سبيل الهدى لنسلكه وأن نعض عليه بالنواجذ، وهذا لا يتحقق إلا بالعلم والتعلم والتفقه في دين الله سبحانه وتعالى، ولا سيما علم التوحيد الذي هو حق الله على العبيد والذي هو أساس جميع العلوم. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. أما أدعياء العلم المعاصرين الذين يقولون إن علم التوحيد يفرق الأمة وأنه لا يصلح البدء به الآن، فقولهم هذا مخالف لمنهج الرسل عليهم الصلاة والسلام، فإن الرسل من أولهم نوح إلى خاتمهم وأفضلهم نبينا محمد عليهم الصلاة والسلام كلهم إنما دعوا إلى توحيد الله، إلى تحقيق التوحيد وتخليصه من شوائب الشرك والبدع، ودعوا إلى ذلك. فما منهم من نبي إلا ودع الناس إلى إخلاص العبادة لله وحده ونبذ عبادة من سواه، ما منهم من نبي إلا ودعا إلى عبادة الله وحده وإخلاص العبادة لله وحده. فهل نقول كما يقوله البعيدون عن منهج الرسل وعن منهج السلف إن البدء بالعقيدة أمر لا يصلح أو أنه أمر يفرق الأمة؟ نعم حقا إنه يفرق الأمة، يفرقهم إلى مشرك وموحد، يفرقهم إلى سني ومبتدع، يفرقهم إلى مستقيم على الجادة ومتخبط يأخذ ذات اليمين وذات الشمال. نعم إنه يفرق، ولكن ليس على مفهومهم هم من أنه يفرق كيان الأمة الواحدة، لكنه يفرق بين أهل الزيغ والضلال وبين أهل الهدى والاعتدال، ليحيى من حي عن بينة، ليهلك من هلك عن بينة، ويحيى من حي عن بينة. فهذه الدعاوى التي نسمعها من بعض الأدعياء ومن بعض أدعياء الدعوة لا شك أنها دعاوى مرفوضة جملة وتفصيلا ومردودة على أصحابها، فإن الرسل عليه الصلاة والسلام كلهم بدأوا بالعقيدة وبالدعوة إليها وبالتركيز عليها، حتى إذا ما رسخت في نفوس الأمة بدأوا بتفصيل الأحكام الشرعية التي أمرهم الله تبارك وتعالى بها بعد ذلك. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون مكث 13 سنة

بالإشارة إلى أهمية فقه العبادات والمعاملات وسائر أمور الدين، ليقول له إن الإسلام ينبغي أن يؤخذ، يجب أن يؤخذ كله، وليس مجالا لأن يختار الإنسان منه ما يروق لأهوائه ونزواته وشهواته ويترك ما عدا ذلك. وإن الفقه في الدين وبيان معالمه وحدوده وأسسه بل وفروعه من أوجب الواجبات ومن أعظمها، لأن المسلم إذا تعلم يكون على بصيرة من أمره ويعبد الله على بصيرة ويؤدي ما أوجب الله عليه بعد أن يتثبت من أدلة وجوبه، ويترك ما حرم الله عليه بعد أن يتثبت من تحريمه. ويشير إلى أهمية الإلمام بأصول الدين وفروعه وسائر مسائله، يشير إلى أهمية التفقه في الدين في حياة المسلم حتى يعبد الله على بصيرة، وحتى لا يتخطف كما قلنا قبل قليل، وجعله بأسلوب سهل سلس يفهمه حتى الأطفال الصغار كما أشار. وهو كما قال، لو نظرت إلى الرسالة ومقدمتها فإنها واضحة. نعم، قد يكون هناك أشياء تفصيلية تحتاج إلى بسط الأدلة ونحو ذلك، ولكن الرسالة يعني عظيمة وسهلة وفيها علم غزير بألفاظ قليلة، علم غزير يعني جاء بألفاظ يعني قليلة تؤدي معنى عظيما. ينبغي لطالب العلم أن ينظر في كتب السلف هذه بتجرد وصدق، وننظر إلى أن هذه الكتب يعني تدل على عمق وصحة وثبات عقيدة هؤلاء الأئمة، حتى كتبوها بكلمات تكتب بأغلى من ماء الذهب كما يقال. فلذلك إن الرسالة مهمة، وموضوعها لا سيما مقدمة الرسالة، لأن هذه الرسالة كما قلت بين أيدينا هي مقدمة رسالة أخرى كبيرة في التوحيد والفقه، ولكن الذي سوف نتكلم عنه ونشرحه هي مقدمة الرسالة التي تتعلق بالفقه الأكبر، وهو التوحيد، وهو تخليص التوحيد مما شابه من الشرك والبدع والمعاصي. فنفس المقدمة هذه يعني طيبة جدا، يعني يفيد منها المسلم وطالب العلم خاصة فوائد جمة.